أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. وهو سجدتان بعد كمال التسليم. هذا سجود السهو. هو سجدتان بعد ما يسلم. قوله بعد كمال التسليم كان يكفي يقوله بعد التسليم مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سجدتان بعد السلام. لكن هو سبب من بخلاف الناس بيقولوا انه يسجد للسهو قبل التسليم عشان يأكد هذا بقوله كمال. هو دقيق صاحب الأزهار ما به أدق منها أبدا، ولا يهب كلمة إلا وراها دن وراها تنبه. فإذا هو خايف من تسامح أن القارئ لا يقدر فيها التسامح نصف. قوله بعد كمال التسليم كان يكفي يقول بعد التسليم، لكن عنده أنه قد يقوله لا يصبر بعد التسليم الأولى. وناس بيقولوا انه يستقبل السهو قبل التسليم، وناس قالوا يفصلوا، قالوا ان كان بسبب نقصان في الصلاة قبل التسليم، وانه بسبب زيادة بعد التسليم. والصحيح انه بعد التسليم كله. احتج المخالفون برواية ان النبي سجد للسهو قبل التسليم. قال في البحر: قلنا راويها المغيرة بن شعبة وليس بثقة. هو الذي رواه. بل إحنا ما أبي ساعدنا نطول في الاستدلال بيخرجنا من الموضوع، إنه يحتاج كل كلمة خيرات. ما بلشتي رجل نبه على الإشارات إنه ما قال بعد التسليم ويسكت. حيث ذكر، يعني حيث تلهمها المخلف. قول حيث ظرف عام، يعني سواء كان في محل صلاته أو ما تلهم إلا بعد. إذا تلهم بعد يقضيها ما دام الوقت موجود، ولما القضاء لا يقضي بعد الوقت إلا إذا تركها في حال الصلاة عمدا كما قال. قال حيث ذكر أداء أو قضاء إن ترك عمده. فإذا ترك سجود السهو عمدا فيقضي بعد لو خرج الوقت، لأن القضاء هو بعد خروج الوقت، والأداء ما كان في الوقت. فأما الأداء في سجود السهو في الوقت مطلقة سواء تعمد تركه أم نسي. والقضاء لا يجب إلا إذا ترك عمدا. وفروعهما النية للجبران، للجبر، يعني الجبر ما نقص من الصلاة، الجبر ما نقص من الصلاة بسبب السهو والغلط في الصلاة. هذا الأول، النية أن يجبر ما نقص في الصلاة. والتكبيرة، تكبيرة الإحرام. والسجود، السجودين، يعني السجود هو بيصبر يطلق على الاثنين، لأن اسم جنس، اسم الجنس يطلق على الواحد والأكثر. والاعتدال، الاعتدال بين السجدتين. والتسليم، هذا فروض. وسننهما تكبير النقل، النقل يعني التكبيرة الثانية بعد تكبيرة الإحرام، والتكبيرة عندما يرفع رأسه من السجود الأول وحين يسجد للسجود الثاني وحين يرفع رأسه من السجود الثاني. وتسبيح السجود سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا وسنة. والتشهد، التشهد ما هو لا سنة فيه. الصحيح من التشهد أنها من بسم الله وبالله، في سجود الشهوة. فهمتم؟ من بسم الله وبالله لما عبده ورسوله، هذا في سجود الشهوة. إذا سجد سجدتين ورفع رأسه من السجدة الثانية فيقول بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا هو أحسن شيء. ذكره الإمام زيد بن علي عليه السلام، أشار إليه في المجموع. هو سنة ما هو واجب، لكن اشتي لفظة. ما هذا الله ايه؟ ما هذا الله تكبيره؟ ما هي الا هذه واجبة تكبيرة الاحرام الاول، الثاني تكبيرة النقل سنة. وإذا غلط في سجود السهو قد يقول لا سهو لي سهو لي. ويجب على المؤتم لسهو الإمام أولا ثم لسهو نفسه. قيل المخالف إن كان، أنا سألني أبي الله يرحمه عن هذه المسألة، قال نبحث لها من هو ذي قد نص من الأئمة على أن المؤتم يسجد للسهو مرتين، ولا ريت هذا ولا أحد، ما بلا استنباط من ذلك، حمل بقيات الأصول، استنباط من أصول وقواعد عامة. الصحيح أنه ما يلزم الله سجود مرة، ما بشي تكرار. يقول النبي صلى الله عليه وآله لكل سهو سجدتان، سجدتان قبل تكفير لكل. قال يلزم يجب على المؤتم لسهو الإمام أولا إذا جاء الإمام غلط، والمؤتم غلط وحده في سجد لسهو الإمام مع الإمام ولسهو نفسه وحده. وعبد يلزم إذا راح المؤتم ما لحق إلا الركعة الثانية ولا الثالثة، والإمام شهى في الركعة الأولى والمؤتم جاء عليه سهو، وجاء أن الإمام سجد للسهو والمؤتم بيكمل، فيلزم يسجد للسهو مرتين فرادى. هذا ما هو صحيح، يكفي سجود مرة. قيل المخالف نعت لقول السهو الإمام ولا سهو نفسه. سهو نفسه قيل سهو نفسه إذا كان السهو نفسه المخالف لسهو الإمام، والقائل هو الفقيه حسن النحوي، وقيل إنها الحسن بن يحيى البحيبح. الفقيه حسن النحوي قد طبع كتابه في الفقه التذكرة، قال إنما يلزم يسجد لسهو الإمام أولا ثم لسهو نفسه. في سهو نفسه المخالف، المخالف لسهو الإمام إن كان منه سهو مخالف، ولا يتعدد لتعدد السهو. إذا غلط عدة غلطات في الصلاة يكفي سجود واحد، سجود السهو يعني سجدتين، أبصروا ذي أصل من الأصول إنه لا يتعدد، ما هو جيد تعداد، في سجدتان وتسلم تكبيرة الإحرام، إلا لتعدد أئمة سهوا قبل الاستخلاف. يعني إذا جاء الإمام وسهى في الركعة الأولى وجاء فسد الصلاة بعد ما سهى واستخلف، والخليفة ذا سهى في الركعة الثانية وجاء فسد الصلاة ثم استخلف، وجاء ثالث إمام وسهى في الصلاة ثم كملها، فالمؤتم يسجد ثلاث مرات نجل هم ذولا جمع وإذا عم أهله فسح والرابع هذا كله ما له وجه. قدمنا قلنا يكفي استدل السهو مرة صحب. وهو في النفل نفلا سهو سهو إلا لتعدد أئمة سهو سهو جملة فعلية سهى فعل ماضي سهو قبل ما يستخلفوا قبل ما يستخلفوا فعادهم أئمة يعني جاء عاد إمام وعاد إمامة الثابتة وعاد حق على المؤتم. وهو في النفل نفلا سجود السهو يعني في الصلاة التي هي نافلة في سنة الظهر سنة المغرب والوتر وفي النوافل هو ما هو واجب هو نفل مثله. ولا سهو لسهوه إذا غلط في حال سجود السهو شهاء إما زيد تكبيرات النقل كررها يعني هو ذكر من جنسه من جنس الصلاة أو نسي تكبيرات النقل أو نسي التسبيح فلا سهو له يعني لا يسجد له لا يسجد لجل السهو الذي غلط فيه. إلهنا لا هذا وقت معهم حتى نكمل. قال عليه السلام ثم بينا ما يستحب من السجدات المفردة وقلنا ويستحب سجود بنية أن هذا السجود ذكرها تابعة لسجود السهو لأن سجود السهو ما هو صلاة كاملة إذا مناسب له مناسب له أن يذكر السجدات المشروعة وهي ثلاثة أنواع سجدة التلاوة وسجدة الشكر وسجدة الاستغفار. ويستحب سجود بنية ينوي إلى الشيء الذي بيسجد له إن كان بيسجد له تلاوة آية السجدة يجوه ناوي أنه يسجد لها للآية ينوي السبب الذي فعل السجود من أجله من شكر أو استغفار أو تلاوة بنية وتكبيرة للإحرام ثم للنقل تكبيرتين تكبيرة للدخول وتكبيرة للإدراس لا تسليم ما فيها تسليم شكرا لله على أي نعمة تكبيرة للافتتاح وتكبيرة للنقل ما تكبيرة النقل ما ذكرها في المثل واستغفارا يعني يسجد الاستغفار إذا كان قد قارب لم وأراد يتوب يسجد استغفارا من ذلك الذنب وتعرضا للمغفرة بالسجدة ولتلاوة الخمس عشرة آية أو لسماعها وقد نظمت مواضع السجود من القرآن في هذه الأبيات وإن تتلو في التنزيل فاسجد لأربعين وعشر وفي صاد خلاف تحصل برعد وأعراف ونحل ومريم وإسراء وثني الحج فرقانا فرقانا أنجلا فرقانا أنجلا كذا جرز نمل وصاد وسجدة وفقرة مع انشقت وبالنجم كملا فأوجبها النعمان عند شروطها على حاضرها نحن قلنا تنفلا أهل المثل قالوا نافلة وأشراطها طهر وستر وقبلة وحاضرها ناو وبد ومنثلا حاضرها السامع يعني حين قال في الأزهر أو لسماعها. وقد روي عنه صلى الله عليه وآله أنه كان يقول في سجوده: اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشك سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. روي أنه صلى الله عليه وآله كان يقول ذلك في سجود التلاوة. انتهى شرح بحث. ايوه شوفوا متوبل لا يذكره لتلاوة الخمس عشرة آية أو لسماعها، وهو بصفة المصلي، يعني يجي على مثل المصلي. يعني طاهر من الحدث الأكبر والأصغر، ولباسه ومصلاه طاهرا وهو مستقبل القبلة، غير مصل فرضا، غير مصل فرضا. لا يجوز في فريضة، فلا يجوز، لا يجوز يسجد للتلاوة وهو في حال الفريضة. غير مصل فرضا إلا بعد الفراغ، إذا تلا في القرآن آية السجدة في الفريضة فلا مانع أنه يسجد سجود التلاوة بعد التسليم بعد الفراغ، ولا تبطل عادها جيدة، لأنها إتمامه للفرض لا يعد إعراضا ولا تكرار للتكرار في المجلس. يعني إذا كرر الآية الواحدة التي فيها سجدة فلا يكرر السجود، يكفي السجود مرة، لا تكرار للسجود لتكرار الآية في المجلس الواحد. بل إذا تكررت المجالس، إذا في هذا المجلس كرر الآية وسجد وجاء انتقل إلى مجلس ثاني وقرأ الآية في السجود إلى هنا. ما يليق.